Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve khatemin nebiyyin. Muhammed ibn Abdillah arsalahu rabbuhu rahmeten lil alemin. Yekulun nebiyyü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrukum men teallemel Kur'ana ve allemeh. Ve fi rivayetin inne afdalakum men teallemel Kur'ana ve allemeh. Yekulu imamu ehlil fenn vel edâ. محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. كنا في الحلقة السابقة تحدثنا أو بدأنا سورة آل عمران وبدأنا من الآية الأولى إلى الآية التاسعة. اليوم كان من المفترض أن نبتدئ من الآية العاشرة إلى الآية الخامسة عشر، ولكن اليوم بإذن الله نلتف من الآية العاشرة إلى الآية الثالثة عشر. ثلاث آيات يا شيخ محمد، ثلاث آيات. لما أو لماذا؟ السبب إن عندنا محك أساسي في رواية ورش في الآية الرابعة عشر، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الآية هي محك أساسي في رواية ورش. في كتب التجويد والقراءات عرضت في عدة صفحات، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى نعرضها بإذن الله في برنامج رواية ورش بشكل جديد ومبسط يتفهمه المبتدئ والمتقدم. المبتدئ لكي يتعلم الرواية، والمتقدم لكي يعين المتقدم أو يعين معلم القراءات كيفية عرض هذه التحريرة، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. مش هشغل بالكم كتير، ولكن هو بين أن هذه الآية من أهم الآيات، هتكون في الحلقة القادمة، لأن هذه الآية تقرأ بعشرة أوجه لورش. إيه يا شيخ محمد؟ عشر أوجه لورش في الحلقة القادمة. طب هنفهم؟ إن شاء الله هنفهم. الذي علمنا ما مضى يعلمنا ما هو آت. ولقد يسرنا وليس عصرنا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مش هناخد وقت الحلقة كتير في هذا الكلام، ولكن خلينا في حلقة اليوم حتى يقدر لنا البقاء واللقاء إلى الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، ونتكلم عما في لفظ المآب إذا اجتمع مع لفظ الدنيا. اليوم بإذن الله من الآية العاشرة إلى الآية الثالثة عشر، نتابع سويا بإذن الله تبارك وتعالى ما في الثلاث آيات من أصول الرواية وفرش الرواية. عندنا التلاوة المنهجية من الآية العاشرة الآية الثالثة عشر سورة آل عمران. عندنا في الآية العاشرة قول الله تبارك وتعالى عنهم أموالهم، قرأ ورش بصلة ميم الجمع بمقدار ست حركات. معنى ذلك يعني إيه صلة ميم الجمع يا شيخ؟ يعني هيعملها واو. عنهم أموالهم، يصلها كأنها واو. عنهم أموالهم، ثم شيئا، اللفظ الآخر لفظ شيئا، قرأ ورش بالتوسط أربع حركات والإشباع ست حركات، زي لفظ شيء اللي قلناه في الحلقة السابقة. أيضا يقرأ هذا اللفظ من الله شيئا شيئا. يا أربع حركات يا ست حركات. اللفظ الثالث لفظ النار. تعالوا نلاحظ كده ما في لفظ النار. نقول احنا تعودنا ان احنا برضو في رواية ورش هنتعلم ازاي لو واحد متقدم بيسمع هذا الكلام ولا ما نعرف هذا الكلام. طيب هيستفيد ايه المعلم اللي بيتابعنا دلوقتي او المتقدم او الذي اجيز في رواية ورش؟ هيستفيد انه يتعلم ازاي يعرض المعلومة. البرنامج مش للمبتدئ بس ولا المتوسط، هذا البرنامج لكل الفئات، سواء كان مبتدئ عايز يتعلم الرواية، سواء كان متقدم او معلم قراءات يتعلم ازاي يعرض المعلومة، لان دي نقطة مهمة جدا في التدريس. كتير عندنا معلومات لكن المشكلة ازاي نطلعها. ممكن نحبب الناس، ممكن نحبب الناس وممكن نعقد الناس، خلاص. فهي دي القضية يا جماعة، كيفية عرض المعلومة. تعالوا نتابع النار. بنقول اول حاجة تعالوا نعملها زي ملاحظات التجربة. النار بنقول نلاحظ من اللفظ السابق ان الالف المادية جاء بعدها حرف ايه؟ الراء. طيب حرف الراء ده موقعه ايه في الكلمة؟ متطرف في اخر الكلمة. تشكيله ايه؟ مكسور. كلام بسيط اهو. يبقى نلاحظ من اللفظ السابق ان الالف المادية جاء بعدها راء متطرفة، موقعها في اخر الكلمة متطرفة ومكسورة، تشكيلها مكسور. طب خلاص انت عرفتنا النار ان الالف جه بعدها راء متطرفة مكسور. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان عندي قاعدة بتقول، نتابع، عندي قاعدة بتقول ان قلل ورش، قلل ورش كل ألف مادية. أي ألف؟ لا، لها شرط. كل ألف مادية جاء بعدها راء متطرفة مكسورة. شوفوا الكلام، عرفتوا ليه سجلنا الملاحظة بتاعت النار؟ عشان نجيب القاعدة. قلل ورش كل ألف مادية جاء بعدها راء متطرفة مكسورة. إذن يستنتج أن لفظ النار مقلل قولا واحدا. يعني ما قولش النار زي حفص، النار النار هكذا. طيب تعالوا نتابع الآية الحادية عشر. نتابع الآية الحادية عشر. الآية الحادية عشر عندنا لفظ كدأب. هلاقي واحد يقول لي أيوة شيخ دي الهمزة ساكنة، هنقول كداب على طول، نبدل. من قال كده؟ من قال كده؟ تعالوا نقول الملاحظة وتعالوا نشوف هنبدل ولا مش هنبدل. كداب بنقول نلاحظ من اللفظ السابق أن الهمزة ساكنة. طب ما أنت ما قلتش جديد أن الهمزة ساكنة، الهمزة ساكنة ومسبوقة بحرف الدال. كداب الهمزة إيه؟ ساكنة وقبلها حرف مين؟ الدال. كلام جميل. طيب عايز تقول إيه؟ عايز اقول ان عندي قاعدة بتقول يبدل ورش كل همز ساكن بشرط اذا سبق بالياء والتاء والنون والميم والفاء وهمزة الوصل. تاني لفظ كدأب بنقول نلاحظ من اللفظ السابق ان الهمزة ساكن ومسبوقة بحرف الدال. كلام جميل. قبلها حرف الدال، همزة ساكنة وقبلها دال، بس القاعدة بتقول إيه الورش؟ إن ورش هيبدل الهمزة الساكنة بشرط لو جاء قبلها ياء تاء نون ميم فاء واو همزة الوصل. الدال من السبعة اللي أنا قلتهم؟ يبقى يا ترى أو يا ترى ورش هيبدل ولا يحقق زي حفص؟ ردوا أنتوا بقى، تعالوا نشوف الكلام بيقول إيه. لذلك بنقول إذا يستنتج أن حكم الهمزة الساكنة في لفظ كدأب التحقيق كحفص عن عاصم. وصلت؟ طيب تعالوا نتابع أيضا ما في هذه الآية. كدأ بآل فرعون، خلاص، وبعد كده كذبوا بآياتنا. عندي آل وعندي بآياتنا، الاتنين فيهم مد بدل، فبنقول مد بدل فيهما القصر والتوسط والإشباع 2 و4 و6. طيب تعالوا نشوف الآية الثانية عشر. الآية الثانية عشر عندنا لفظ وبئسا. وبئس قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن. الله يا شيخ محمد، ده انت الهمزة الساكنة قبلها به، قبلها باء، ازاي ده انت قايل 7 حروف؟ اسمعوا الكلمة اللي بعدها، أبدل الهمزة الساكن ياء. ليه؟ لأنه من المستثنيات. ما هو مش لكل قاعدة استثناء، مش لكل قاعدة استثناء، عشان كده لما يبدلها يبدلها ياء، فيقول وبئس تقرأ وبيس، وبئس تقرأ وبيس، وبيس، وبيس المهاد، وبيس المهاد. آدي الآية الثانية عشر. ثم نتابع الآية الثالثة عشر، نتابع الآية الثالثة عشر. عندنا في الآية الثالثة عشر أولا أصول الرواية. في أصول الرواية عندي لكم آية، قد كان لكم آية، أيضا قرأ ورش بصلة ميم الجمع مع تثليث البدل 2 و 4 و 6 لكم، أدي الميم هعملها 6، آية 2، آية 4، آية 6 حركات. ثم وأخرى، طب ده حفص بيقول وأخرى، طب ما تيجوا نسجل الملاحظة الأول ونشوف ورشة هيقول إيه. نلاحظ من اللفظ السابق أن حرف الراء جاء بعده ألف، يا ترى موقع الألف إيه؟ ما هو موقع الألف؟ موقع الألف متطرفة، يبقى نلاحظ من اللفظ السابق أن حرف الراء جاء بعده ألف متطرفة. طب لما يحصل هذا الكلام القاعدة بتقول إيه؟ قلل ورش كل ألف متطرفة آخر الكلام بعد حرف الراء، يبقى قلل ورش كل ألف متطرفة إمتى؟ بعد حرف الراء. وأخرى، ولا يقول وأخرى، وأخرى مقللة. ثم إذن حكم لفظ وأخرى التقليل قولا واحدا، يبقى حكم لفظ وأخرى التقليل قولا واحدا. نكمل ما في الآية، يؤيد والله يؤيد بنصره من يشاء. يؤيد بنقول، نلاحظ من اللفظ السابق أيضا أن الهمزة مفتوحة، تعالوا نتابع، نلاحظ من اللفظ السابق أن الهمزة مفتوحة ومسبوقة بحرف إيه؟ مضموم. الهمزة مفتوحة وقبلها حرف مضموم، والقاعدة بتقول أبدل ورش، أبدل ورش كل همز مفتوح، أبدل ورش كل همز مفتوح بواو مفتوحة، يبدل الهمزة المفتوحة بواو مفتوحة، خلاص؟ إمتى؟ بشرط إذا سبق اللي هو الهمز بحرف مضموم. على الإطلاق الكلام ده أي همزة مفتوحة قبلها حرف مضموم نبدل الهمزة على طول واو مفتوحة؟ قال لك لا، عدا كلمة فؤاد وكلمة سؤال، إلا كلمة فؤاد في الخطمة في ختام القرآن وكلمة سؤال، الاتنين دول يتقروا زي حفص بالظبط. ولذلك يؤيد تقرأ يويد، والله يويد بنصره من يشاء. ثانيا فرش الرواية، فرش الرواية، فرش الرواية. وأخرى كافرات يرونهم ولا ترونهم؟ حفص بيقول يرونهم بياء الغيب، أما ورش عن نافع فيقرأ بتاء الخطاب ترونهم. تعالوا نتابع، فرش الرواية يرونهم، قرأ ورش بتاء الخطاب ترونهم، ترونهم، ماشي؟ طيب إذن فرش الرواية اليوم أدينا تابعنا سويا ما في هذه الآيات من أصول وفرش. هنقرأ الثلاث آيات بإذن ربي تبارك وتعالى، ثم نتابع إن شاء الله في انتظار اتصالاتكم لأداء هذه الآيات، وما في الآيات السابقة لو حد من إخواننا المتصلين والمتصلات ما تمكنش من الاتصال لأداء الآيات أيضا السابقة. ماشي يا إخوان، نقرأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم

وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الأبصار أيوة الأبصار بارك الله فيك. أحسنت يا أخت إسراء. معنا أخونا هشام من الجيزة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم إزيك يا أخ هشام؟ الله يحفظك يا شيخنا. الله يكرمك. عامل إيه؟ الحمد لله. أين أنت؟ أهو مش عارف أتصل مش عارف أوصل لحضرتك والله صدقا يعني. ربنا يكرمك يا أخ هشام. الله يحفظك. طمنا عليك طمنا عليك في القراءات السبع. أهو الحمد لله يا شيخنا. الحمد لله ماشي الحمد لله يعني ما شاء الله يعني بقيت أنفرد يعني أقرأ رواية قالوا إن شاء الله يعني على الشيخ. إن شاء الله ربنا المستعان يعني. ربنا يصل لك الحال يا اخي الشيخ. شيخنا كنت عاوز رقم تليفون حضرتك. طيب تزني هاخده من كنترول بعد ما اخلص. اتفضل يا اخي هشام. طيب ماشي هقرا ان شاء الله ولا اقرا يا اخي هشام. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس. لا خلي بالك يا اخي هشام زين للناس دي بقى موقفها الحلقه القادمه عشان نبين بقى العشر اوجه بتوع المآب. عشر اوجه؟ ما عشان كده بقول بقى خليها ازاي هنعرضها الحلقة القادمة. خلينا في مطلع الصفحة من الاية 10 للاية 13. طيب ماشي. تفضل يا اخي. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار. لا دي كده أمالة كبرى. حاول خليك ناحية الألف. أن وأولئك هم وقود النار. تمام. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم هشام. نعم. بياء الغيب أم بتاء الخطاب؟ ماشي حاضرة. ترونهم. نعم. وأخرى كافرة ترونهم بينهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من بالإبدال والله. هشام نعم شيخ. ورش نعم. يبدل الهمز المفتوح واو مفتوحة يؤيد والله يؤيد. نعم عدها نعم. مرة أخرى. حاضر. والله يؤيد بنصره من يشاء في ذلك إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يا هشام لعبرة التاء مفتوحة منونة بالفتح وليس منونة بضم. ماشي أنا عاوز أجيب النقل لعبرة لأولي. أي النقل في إيه؟ مش لا معذرة هي كده مش فيها نقل يا شيخنا. لا يا حبيبي دي فيها إدغام ليس فيها نقل تمام. أين الساكن يعني أين الساكن؟ نعم يعني إن في ذلك لعبرة لأولي هكذا لعبرة لأولي لبصر لعبرة لأولي لبصر أيوة كده صح كده؟ تمام أعدها مرة أخرى إن في ذلك إن في ذلك لعبرة لأولي بس بين القلقلة يا هشام لعبة بين قلقلة لعبرة لأولي لبصر أحسنت يا هشام تمام طيب يا شيخ نأخذ رقمك من كنترول إن شاء الله اتفضل يا هشام معنا ابراهيم من الجيزه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا ابراهيم الحمد لله يلا اقرا هتقرا ايه انا هقرا من سوره المرسلات المرسلات اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا طيب خلينا نتفق على حاجه يا ابراهيم أيوة. والمرسلات عرفا فا ولا فا فا طيب فالعاصفات عصفا عا ولا عا يبقى إذن والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا أعدها مرة أخرى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا لا رقق الفاء خلي بالك يا إبراهيم يعني نص طريق انك تتقن القرآن تتذوق الحرف نتذوق او نستسيغ الحرف فالعا ولا فالعا يا ابراهيم معايا ولا لا فالعاصفات عصفا اقرأ اقرأ ما انا بقولها لك عشان تقولها وراي فالعاصفات عصفا ايوة كده والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت عيد تاني من أول قوله فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت بارك الله فيك يا إبراهيم أحسنت معنا اتصال معنا أحمد من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخ أحمد ألو اتفضل يا اخ احمد اسمعك ايوه اول سمعت انا عندي سؤال يعني اتفضل يا احمد انا والله يعني لسه اتعلم قراءه ورش دي ولكن يعني خايف لحسن اتلخبط لان انا زبون جديد فاكيد فاتتني حاجات دروسه طيب اعمل ايه يعني طيب اولا القران يسير وسهل القران ايه القران يسير وسهل يعني سهل كويس حلو نعم. خلاص نعم. ف يعني كل مره ناخد قاعده ونتعلمها نتقنها يا احمد ماشي يعني بعد اذن معاك اقول بعد اذن حضرتك يعني هو انا يعني ركزت مع حضرتك بس حسيت نفسي اتلخبطت وبقيت انسى القراءه العاديه لا مش هتنسى القراءه العاديه ولا حاجه يا احمد لان الامر يسير وسهل ماشي كل انزل من عند الله ماشي جزاك الله خير طيب هتقرا لا انا مش هقدر اكرمه طيب شكرا عفوا يا احمد معنا أخونا حسني من تونس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أخي حسني ازيك يا شيخ لبس اقرأ من قول الله تعالى إن الذين كفروا سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب يا أخ حسني أخ حسني وانت بتقلل النار الراء مرققة

كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. بس انتبه يا أخي محمد، انتبه للغنة، زمن الغنة والله يؤيد بنصره من والله يؤيد بنصره من بين الإبدال يوا. اقرأ والله يؤيد بنصره من يشاء. أخ محمد يا أخ محمد انتبه أن الهمزة مبدلة لورش، ورش يبدل الهمزة واو مفتوحة، والله يوا وا بين الواو المفتوحة. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ألبصار. أحسنت يا أخ محمد. لا وقفنا لحد هنا يا أخي محمد، إن شاء الله زينا للناس في الحلقة القادمة لأن فيها بعض الدقائق لهذه الرواية. طيب معنا الأخت أم تسنيم، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد. اصطبري عليا، مش انت قرأتي كدأب آل قصرتي ووسطتي وأشبعتي؟ أيوه. إذن كذبوا بآياتنا نفس الأمر. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رؤيا العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بارك الله فيك أم تسنيم، أحسنتي. أخونا أخواننا في الكنترول بيقولوا كان هذا هو الاتصال الأخير. إن شاء ربي تبارك وتعالى في الحلقة القادمة بإذنه تعالى إن قدر البقاء واللقاء هيكون إن شاء الله من الآية 14 إلى الآية 19. من الآية 14 من قوله تعالى زين للناس حب الشهوات إلى قوله تبارك وتعالى إلى الآية 19 فإن الله سريع الحساب. وفي الحلقة القادمة هنحرر لرواية ورش عن الإمام نافع الآية 14 وهي من أهم الآيات في التحريرات لرواية ورش لما فيها من الأهمية لأنها تقرأ بعشرة أوجه. الدنيا والمآب يا شيخ يتقروا بعشر أوجه ليه؟ فيهم إيه؟ ليه فيهم إيه؟ فيهم تحريرات كثيرة إن شاء الله هنبينها بشكل مبسط زي ما بدأنا برنامج رواية ورش. الحمد لله بفضل رب تبارك وتعالى معنا ركعة عريضة لن يقرؤون برواية ورش، فإن شاء الله بإذن الله تعالى نبين التحريرات بشكل مبسط، وياريت ننقلها مع بعض في الحلقة القادمة لأنها مش في كتب القراءات، بعرض جديد وبأسلوب جديد وبشكل جديد إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في الحلقة القادمة، وهذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة. من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. ومع مسك الختام مع فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري ومع رواية ورش عن الإمام نافع، فلنستمع للتلاوة بوجه توسط البدل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.